الحديث الأول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس أو ننزل الناس نازلة، هذا إسناد ضعيف. لكن حديث آخر ليس منا من لم يرى تقديرنا وتقديرنا ويعرف يعنينا حقه، هذا صحيح. الآن الآن نضرب مثال على التعبير السوري، نضرب علاوية. دخل الشيخ فسجد له الفريخ بيقول كل من الناس يقول لا هذا ما بيقول. ليه؟ لأنه معلوم حتى عند الجهال أنه لا يجوز سجود إلا لله. هاي ضربنا على الهويه عشان الناس تنسى المصطن من هاي ما بيأكلها. هلا من ظهر شوي دخل العالم ركع له، كمان ما راح يقول هذا غيور صح؟ نعم ركوع. ليش أول مثلا الشيخ علي كيف إنه في بعض البلاد الأعزمية يعملوا إذن الصورة الأولى لا تجوز باتفاق العلماء والجهلاء، الصورة الثانية كذلك ولو ربما بعض الناس يشك فيها على حسب البيئة، لأنه هلا ما في بيئة في العالم الإسلامي كله يقر السجود للعالم إلا هؤلاء الصوفية هؤلاء فبجسد فعلا بشروط الطريق منهم. أظن لا منزل لهم العلم، لكن الركوع الإنحناء هذا موجود في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف كما سمعتم في المثال السابق، وهذا أنا رأيته يفعله بأمثالي أنا من أساتذة الجامعة الإسلامية يوم كنا هناك من الباكستانيين والهنود والمسلمين الطيبين. الحقيقة أقول أن هذا الشعب يحترم العلماء تماما، لكن على طريقة إيه؟ التفريق الإفراط والمبالغة. فكان الواحد منهم إذا لقي الأستاذ المعلم ينحني له، وصعب جدا أنه يلغي الإنسان عادي عاش عليها الآباء والأبناء والأجداد وإلى آخره إلا بالملاحقة والمتابعة. إذن السجود ليس من إكرام العالم لأنه مخالف للشرع. الركوع وهو الإنحناء الذي جاء ذكره في حديث أنس مالك الترمذي في سنة الترمذي بغير أن ينحني أحدنا يلقى أخاه أفينحني له؟ قال لا. قال أفيصادعه؟ قال نعم. إذن الإنحناء أيضا لا يجوز لأنه منهي عنه. نأتي بقى لموضوع فيها. دخل الشيخ الفاضل فقام الناس قياما. لماذا هذا؟ إكرام يزيد إلى ما في تعظيم. لكن نرجع بقى للقاعدة، أنزل الناس منازلهم في حدود الشيخ ويعرف لعالمنا حقه في حدود الشرع. الآن نقول اتفقنا أن السجود في العالم ولو الإكرام لا يجوز، بل ولا الركوع أو الإنحناء لا يجوز. نجي بقى لهالأمر السائد اليوم في أكثر بلاد الإسلامية. نحن الآن كلامنا العالم، لكن يا ريت يقف الأمر عند العالم. رجل فاسق فاجر يدخل فيقوم الناس له، لكن نحن نصف الموضوع لا العالم لا رجل الصالح لا الشيبي إلى آخره. هل كان هذا من توقير الكبير ومن معرفة حق العالم في الزمن الأول الأنوار الأصغر؟ الجواب لا. لو كان هذا القيام كوسيلة مشروعة لتحقيق أنزل الناس منازلهم أو